وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معروف عن دلائل وصائغ بل يجوز عن الوجوب منهما ولو من السوائل والبراهين حتى إنهم يفرغوا من السيئات ما لا يفرغ من بعدهم لأن لو من الحسنات كثير من السيئات ما ليس لمن بعدهم وقد ثبت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خيرون وأن لابد للمحكم أن تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذلك من بعدهم أيها الأمير إذا قولت في المساوي على قول أن هناك مساوي محدثي كمساوي معه ولا يقرب ولا يقارب أحد في شيء من ذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل ببيان ما يجب اعتقاده بما يتعلق بحق الصحابة رضوان الله عليهم فإن الصحابة رضي الله عنهم قد شهر طعن فيهم من القرون الأولى وانتحل ذلك طوائف عدة وصار من طريقة أهل السنة رحمهم الله تعالى ذكر ما يجب اعتقاده في حق الصحابة في المصنفات المذكورة بالاعتقاد ومن عقيدة أهل السنة والجماعة بالصحابة ما أشار إليه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أن الله عز وجل اختار تلك الصفوة أصحابا له صلى الله عليه وسلم فمن كمال الإيمان به أن تكون القلوب سليمة والألسنة طاهرة فيما يتعلق بأولئك الأصحاب رضي الله عنهم ولهذا فإن أهل السنة والجماعة لا يحملون في قلوبهم غلا على أحد من الصحابة كائنا من كان بل يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفضلهم وسابقتهم واختصاصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهم إلى جميع الأمة بحمل الدين ونصرته والسعي بنشره حتى بلغه الله سبحانه وتعالى مشارق الأرض ومغاربها ومما يوجب هذا الاعتقاد على أهل السنة أن ذلك طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أو نهي فحقيق به أن يطيعه في هذا الأمر العظيم وهو لا يتعرض لجناب أصحابه صلى الله عليه وسلم بشيء من السب وذلك بمرتبته العظمى بحيث أن العمل الصالح من غيرهم لا يبلغ مبلغ العمل الصالح منهم رضوان الله عليهم ثم إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا جميعا مشتركون بالفضل موعودون بالحسنى وهي الجنة إلا أنهم يتفاوتون في مراتبهم باعتبار اختلاف حظوظهم من الفضائل فإن من بكر بالإسلام والهجرة والنصرة قبل صلح الحديبية هو أكمل وأفضل حالا ممن تأخر إسلامه بعد صلح الحديبية لأن صلح الحديبية كان مفتاح قوة المسلمين وازدياد شوكتهم ومنعتهم فكان السابق قبل وقوعه أولى بالفضل ممن تأخر عنه كما أن المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقدمون على الأنصار إنهم جمعوا بين النصرة والهجرة ثم يقدم أهل بدر على غيرهم ويلحقهم أصحاب الشجرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أهل بدر قال وما يريك لعلهم مما قيل لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني قد غفر الله سبحانه وتعالى لهم ذنوبهم وكذلك تكفل الله سبحانه وتعالى بأن أهل الشجرة ممن رضي عنهم ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لأنه لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة فدل هذا على امتياز أصحاب بدر وأصحاب الشجرة بخصيصة لا تكون لغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الصحابة أنهم يشهدون بالجنة على التفصيل والتعيين لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفائدة هذا التفصيل بعد الإجمال أن لهؤلاء المعينين حظوة لا تكون لغيره، فإن الصحابة قد قطع لهم جميعا بالجنة، لأن الله قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة كما قال أبو محمد بن حزم. ثم عين بعضهم بيانا لمكانته واختصاصه بمعنى أوجب إفراده بالذكر بالشهادة كالعشرة وكثابت بن قيس ابن شماس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عينه النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة له بالجنة فإن أهل السنة يجزمون بذلك دون تردد، ويعرفون ما له من حظ تميز به عن غيره امتضاه تعيينه في دخول الجنة. كما أنهم يقرون بأن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم عند أهل السنة والجماعة مرتبون في الفضل كترتيب الخلافة. وكان بين بعض أهل السنة في الصدر الأول خلاف في تفضيل علي على عثمان، فمنهم من كان يقدم عثمان على علي، ومنهم من كان يقدم علي على عثمان، ومنهم من كان يتوقف عن تفضيل أحدهما على الآخر. الصحيح أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي. وهذا الخلاف الواقع بين أهل السنة والجماعة ممن كان في الصدر الأول إنما هو فيما يتعلق بتفضيل أحدهما على الآخر، أما ما يتعلق بالخلافة فإن أهل السنة مجمعون على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه بالخلافة. ولهذا افترق المنازع في المسألتين، فمن نازع في فضل علي وقدمه على عثمان لم يعد في ذلك، وأما من نازع في تصحيح خلافة عثمان وزعم أن علي أحق منه بالخلافة فإنه يغلق في ذلك ويبدع، لأن مسألة التفضيل شيء ومسألة الخلافة شيء، إذ مسألة التفضيل قد جرى فيها الخلاف، وأما مسألة الخلافة فقد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم عثمان على علي بالخلافة، وانعقد الإجماع على هذا، وكان ممن شاركهم بالإجماع علي رضي الله عنه، فكان يرى الطاعة والبيعة لعثمان رضي الله عنه. وإنما فرق بين الخلاف في هذه المسألة وتلك، لأن الخلاف إذا كان في المسائل القابلة للاجتهاد كان الخطو فيه يسيرا، وأما إذا كان الخلاف في المسائل التي لا تقبل الاجتهاد كان الخطو فيه كبيرا، فيبدع من خالف في المسائل التي لا تقبل الاجتهاد ولا يبدع من خالف في المسائل التي تقبل الاجتهاد. وغالبا يشير أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى هذا بقولهم مسائل الأصول ومسائل الفروع، وهذا التعبير يحتمل معنى باطلا في حين ويحتمل معنى صحيحا في حين آخر. ولهذا وقع إنكاره في كلام أبي العباس ابن تيمية في منهاج السنة النبوية وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. والصحيح أنه إذا أطلق على إرادة أن الأصول هي المسائل المجمع عليها مما لا يقبل الاجتهاد فهذا صحيح، وأن الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد مما لم يجمع عليه فهذا صحيح. وأما إذا أريد بأن الأصول هي مسائل الاعتقاد وأن الفروع هي مسائل الأعمال الظاهرة فهذا غلط، كما بسطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يندرج في عقيدة أهل السنة والجماعة المتعلقة بالصحابة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال أذكركم الله بأهل بيتي. فلآل البيت مزية عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بمنزلتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل اختارهم إذ اجتبى منهم النبي الذي أرسله إلينا. والمراد بآل البيت في أصح أقوال أهل العلم هم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم آل البيت لأنهم الذين حرمت عليهم الصدقة في أصح أقوال أهل العلم. وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم آله يقال إن الصدقة لا تحل لآل محمد كما في الصحيح، فعلم أن آل محمد هم الذين تحرم عليهم الصدقة، والذين تحرم عليهم الصدقة بأصح الأقوال هم بنو هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان طائفة أخرى مختصة بفضل ليس لغيرها، وهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عن الطائفة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن أمهات المؤمنين، ولهن من المزية والتخصيص والحظوة عند رسول الله عز وجل ما لم يكن لغيرهن من النساء بل للرجال. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قدم خديجة، ومنهم من قدم عائشة، ومنهم من توقف عن التفضيل بينهما، ومنهم من فصل فقال إن خديجة أفضل باعتبار المبدأ، وعائشة أفضل باعتبار المنتهى. والصحيح والله أعلم هو أن خديجة أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بشرت ببيت في الجنة ولم تبشر عائشة بذلك، وأقرأها الله سبحانه وتعالى السلام، وأقرأ جبريل عائشة، وأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة سلام جبريل، وخديجة قد سلم عليها الله، وعائشة قد سلم عليها الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذان الدليلان من أقوى الأدلة الدالة على تقديم خديجة رضي الله عنها على عائشة رضي الله عنها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يؤذون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فأهل السنة يعرفون الصحابة جميعا حقهم وقدرهم، ويحفظون حق من خصه الله عز وجل بميزة لم تكن لغيره، ومنهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى سبب تسمية الروافض بهذا اللقب، فإن المتشيعين لآل البيت في القرون الأولى لم يكن يمتازون بهذا اللقب. ثم لما خرج زيد بن علي رحمه الله تعالى في أوائل دولة بني العباس وبايعه كثير من الشيعة وناظروه في أبي بكر وعمر، طلبوا منه أن يتبرأ منهما، فأبى رحمه الله تعالى البراءة منهما، وقال هما وزير جدي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك تفرقوا عنه، فقال ربطتموني، فمن يومئذ قيل لهم الرافضة، كما ذكره جماعة من أهل العلم منهم الشهرستاني في المنل والنحل والرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين في أقلين المتقدمين فمن بعدهم. ويقابل هؤلاء الروافض النواصب الذين نصبوا العداوة والأذية لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامة هؤلاء إنما ناصبوهم العداء لأجل ما وقع من النزاع والاقتتال على الملك مما كان في عهد بني أمية وبني العباس. وقد انطوى أكثر حال النواصب، وإن كان يوجد أفراد في القرون المتأخرة ممن ينتحل هذا، وأما على جهة الإجمال الكلي لطائفة تحمل فكر النواصب من كل وجه فقد صار هذا مما قوي بعد أن كان. وفي كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يحتاج إلى مراجعة، إذ قال خرج في أوائل دولة بني العباس، فالذي يرى أنه خرج قبل ذلك وأن خروجه كان على هشام بن عبد الملك في عهد بني أمية، وأظن هذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. أقول هذا بحثا، والمقصود أن تراجعوا هذا الموضع. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن أهل السنة والجماعة يمسكون عما شجر بين الصحابة ولا يتعرضون للوقيعة في أحد منهم، ولا ذكر خلافهم وشجارهم ولا نشره بين العوام، بل يقونه ولا يروونه. ثم يقولون إن هذه الأثار التي رويت بمساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، فإن كتب التاريخ تجمع من كلام كل من هب ودرج، فلا ينبغي أن يعول المؤمن على اكتفاء ما فيها، فإن قاعدة المؤرخين أنهم يذكرون كل ما ينقل، وعلى العبد أن يتحرى في نسبة شيء من المنقول إلى أحد من المسلمين من الصحابة فمن دونهم. ولهذا كان من أوائل ما نبه إليه العراقي في أنبياء السيرة والتنبيه إلى قاعدة المؤرخين بأنهم يجمعون كل شيء، فقال: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. ففي كتب التاريخ كثير من المساوئ التي لا أصل لها في مقام الصحابة أو غير الصحابة رضوان الله عليهم. ثم ما صح من تلك المساوئ المتوهمة فإما هم معذورون فيها لاجتهادهم، وإما هم ممن وقع منهم تلك الخطايا وهم أقرب الناس إلى مغفرتها من ربهم عز وجل، إذ لهم من السوابق والفضائل ما ليس غيرهم، إذ هم خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل. وإذا كان لهم من المقام المحمود والعمل الصالح ما ليس لغيرهم، فحري أن تكون المساوئ القليلة اليسيرة التي ثبتت مغبورة بحال إحسانهم وفضلهم وما كان لهم من السابقة والنصرة والتعزير وما كانوا عليه من العلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر إلى حال الصحابة رضوان الله عليهم علم أنه خير الخلق بعد الأنبياء، وأنه لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم. فيجب على العبد أن يعرف قدرهم وأن يحفظ حقهم وأن يجري على عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهم. قال المصنف رحمه الله: ومن اصول اهل السنه والجماعه تصديق الكرامات الاولياء وما انزل الله على ايديهم من خوارق العادات في انواع العلوم والمكاشفات وانواع القدره وانواع القدره والتاثيرات المسؤول عن سائر الامه في سوره ذكاري وغيرها وعن حكم الامه من الصحابه والتابعين وسائر امور الامه، ويقول لهم يتبين بها كذب الكاذبين وكرام الكريم. الشارح رحمه الله تعالى بيان الجملة المتعلقة بكرامات الأولياء مما أورده أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وإنما أدخل أهل السنة ذكر كرامات الأولياء في كتب الاعتقاد لوقوع الخلل فيها عند كثير من أتباع الذوق والوجد المنتسبين إلى التصوف، حتى عظم المصاب بهم في القرون المتأخرة فيها بعد القرن العاشر، إذ خرجوا بها عن سنن الشرع الذي أثبتها. وقد بيّن الشارح رحمه الله تعالى أن وقوع الكرامات للأولياء مما استفاض دلائله في القرآن والسنة، فأهل السنة والأثر والحديث والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء التي يزيها الله سبحانه وتعالى على أيدي من يشاء من خلقه. وأشهر ما قيل في تعريف الكرامة مما صحح هو أن الكرامة فعل خارق للعادة يجري على يد رجل صالح غير نبي، فعل خارق للعادة يجري على يد رجل صالح غير نبي. وهذا الحد هو أشهر الحدود المصححة، وفيه بحث، فإن التعبير بالخط للعادة إنما جرى على لسان المعتزلة في أبواب المعجزات والكرامات، وهو لفظ لا يعهد في الكتاب والسنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات. فلو قيل إن الكرامة هي فعل معظم كان هذا أصوب من الحد المشهور المصحح من أنها فعل خالق للعادة. وهذا التعظيم ناشئ من خروجه عن المعهود الذي عليه الناس، وهذا الخط إنما يكون باعتبار حال الناس في ذلك الزمان، فقد يكون من الأمور شيء خلاف المعهود في زمن ولا يكون في زمن آخر، كالانتقال بالطيران اليوم، فإن الانتقال بالطيران اليوم لو ذكر فيما سلف كان ذلك غير معهود عنده، وكان وقوع الشيء على النحو الذي يوجد اليوم من الانتقال بالطائرة من بلد إلى بلد في ساعات قليلة كان ذلك من الخروج عن المعهود. ثم قولنا على يد رجل إنما أريد به الغالب، فإن الكرامة قد تقع من امرأة لكن الشرع يعبر كثيرا بلفظ الرجل، وقولنا صالح لتخرج بذلك أفعال السحر والشعوذة، فإنها لا تجزي على أيدي الصالحين وإن كانت في صورتها معظمة عند المخلوقين، وقولنا غير نبي لتخرج بذلك ما يسمى بالمعجزة وهي المختصة بالأنبياء، وإن كان أيضا التعبير بالمعجزة إنما هو منقول عن المعتزلة، وهذه الألفاظ دائرة كثيرة في كتب السنة، أعني خلق العادة والإعجاز وأشباه ذلك مما نقل من كتب المعتزلة دون تمحيص. وقد بحث هذه الألفاظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب النبوات وأورد عليها إرادات واعتراضات، لكنه لم ينفصل إلى شيء يحصل به الاستغناء عن ألفاظه. المقصود أن تعرف أن هذه الألفاظ مما انتقد أنها لا تسلم من معارضة، وأن الأولى العدول عنها، فمثلا لا نقول إنه أمر خالق للعادة ولكن نقول هو أمر معظم، ويكون منشأ التعظيم خروجه عن المعهود المألوف، وهلما جرى في كل واحد من هذه الألفاظ كما تبين كما تقدم ذكره فيما يتعلق بالإعجاز فيما سلف. ثم ذكر السالف رحمه الله تعالى ثلاث قضايا تتعلق بالكرامة، أولها أن وقوع الكرامة دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى ونفوذ مشيئته، فإن الله عز وجل يجري من الأسباب والأحوال ما تتغير به الأمور في حياة الناس، ويكون ذلك فوق ما تعقله عقولهم أو تتصوره حينئذ، فيوقع الله سبحانه وتعالى أمراً عظيماً على خلاف ما ظنوا، ويكون ذلك دالاً على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وقوته، كالأحوال التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان، وأورد المصنف رحمه الله تعالى جملة منها هنا. ثم ذكر القضية الثانية وهي أن وقوع الكرامات للأولياء هو معجزة للأنبياء، إذ إن هؤلاء الأولياء هم أتباع للأنبياء، وكل ما فضل به ولي من أتباعهم فذلك دليل على تصديقهم وأن الدعوة التي جاءوا بها دعوة صحيحة. ثم ختم بالقضية الثالثة وهي أن كرامات الأولياء من البشرى المعجلة لهم في الحياة الدنيا، كما قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، فذكروا أن من جملة البشرى الكرامة التي يوقعها الله سبحانه وتعالى على يد أحد من الخلق، فيكون ذلك من جملة ما يبشر به العبد بحصول ما ينفعه في الحياة الدنيا. ثم بين رحمه الله تعالى أن الفلاسفة والزنادقة قد أنكروا هذه الكرامات، تبعا لإبطاله لمعجزات الأنبياء كما بسطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في النبوات. وأما السنة والجماعة فإنهم يعترفون بكرامات الأولياء التي يجريها الله سبحانه وتعالى في العلوم والمعارف أو في القدر، ولكن المتأخرين قد وسعوا التعبير عن كرامات الأولياء بأمور كثيرة اخترعوها وافتروها وخدعوا بها العوام والسدد، وصاروا يسمون الخرافات وأفعال السحر والشعوذة يسمونها كرامات. ومن هنا توهم بعض الناس أن أهل السنة والحديث يبطلون الكرامات لأنه رأى منهم إعظام النكير على من افترى تلك الخرافات وزعم أنها مما يقع في تعظيم الأولياء، فظن أن أهل السنة ينكرون كرامات الأولياء. وأهل السنة لا ينكرون كرامات الأولياء ولكنهم ينكرون ادعاءات الأشقياء، فإن الدجالين والمبطلين من المخرفين والدجالين والسحرة والمشعوذين مهما أوهموا الناس بأفعال وظنوا أنها خارجة عن العادة فإن تلك الأفعال لا توجب لهم كرامة بل توجب لهم الملامة والعتب لأنهم خرجوا بذلك عن سنن الشريعة. ثم ليعلم أن من قواعد أهل السنة والجماعة بالكرامات أن العبد لا ينبغي له أن يشتغل بطلبها، إذ إن كمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع لهم شيء من ذلك لكمال إيمانهم وعدم احتياجهم إلى ما يثبتهم، والكرامة إنما تقع لمنافع منها تثبيت العبد وزيادة إيمانه. وأعظم الكرامة هو أن يستقيم العبد على دين الله عز وجل، ومن هنا قال من قال من أهل العلم أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، وقال بعضهم الاستقامة خير من ألف كرامة. قال المصنف رحمه الله: ومن طريقة أهل السنة لم يتعبدوا ولم يشرعوا إلا ما شرعه الله ورسوله. بين المصنف رحمه الله تعالى هنا الطريقة الكلية للتلقي، وهذا من جمل الأصول التي أدخلت في كتب الاعتقاد، لأن الناس بعد عهد الأول تباينت مآخذهم في طريق تلقي الدين، فإن طريق التلقي كان فيما سلف هو النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخذ الصحابة دينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من القرآن وبما سمعوه من سنته صلى الله عليه وسلم، ثم درج التابعون على نقل الدين على هذا الوجه، ثم تابعهم أتباعهم، ولكن نشأ في صدر العهد الأول في زمن الصحابة من عول على مآخذ أخرى لتلقي الدين، ولم تزل هذه المآخذ تتزايد، فصار الناس يعولون على العقل والرأي والذوق والوجد والحكم والسياسة، فجعلوها طواغيت نازعوا بها حكم الكتاب والسنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. والطريق السالم في أخذ الدين هو أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء به عن ربه مما ضمن في القرآن والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد عليه نقل التابعين وتابعي التابعين، فصار الدين مأخوذا من هذه الأصول الثلاثة وهي القرآن والسنة والإجماع. وبهذا المأخذ تميز أهل السنة عن غيرهم، ولهذا شهر عند أهل السنة والجماعة كما قال محمد بن سيرين في آخرين قالوا: إن هذا الأمر دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وليس المراد بذلك مجرد الرواية والإسناد، ولكن العبد مأمور في أخذه لدينه في عقائده الباطنة وأعماله الظاهرة وإتقان ذلك بالمراقبة والمشاهدة، مأمور بأن يأخذه بهذا المأخذ فلا يعول على عادات الآباء والأجداد ولا أعمال أهل البلد ولا استحسان الرأي والعقل ولا حكم السياسة والسلطان، وإنما يعول على ما جاء في كتاب الله وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. وهذا التلقي هو النسب الحقيقي لروح الإنسان، فإن الإنسان ينسب بدنه إلى أمه وأبيه إذ ذلك منشأ خلقه، وينسب روحه إلى من تلقى عنه دينه، فإن العبد ينسب بسلسلة نسبه وعموده بأنه فلان ابن فلان ابن فلان، وكذلك يجب عليه أن يتحرى في نسبة دينه بأنه أخذ هذا الدين عن فلان وهو أخذه عن فلان وهو أخذه عن فلان. وليس المراد بذلك كما يتوهم بعض الناس الرواية بالأسانيد والإجازات، كلا، ولكن المراد الصحبة والأخذ بالدين كله، فيؤخذ الدين عمن يوثق بعلمه ودينه، ويكون قد عرف بأنه أخذ علمه ودينه عن مثله، ويكون شيخه كذلك أخذه عن مثله، حتى يتناهى الأخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يستمد ذلك على إجازة ولا رواية، كما يعلم صغار الناس في هذا البلد فضلا عن كبارهم أن مفتي البلاد عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أخذ علمه ودينه عن شيخه محمد بن إبراهيم وليس له منه إجازة، هو محمد بن إبراهيم قد أخذه عن عمه عبد الله بن عبد اللطيف وليس له منه إجازة، وهلما جرى فإن الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف أخذه عن أبيه وعن جده عبد الرحمن بن حسن، وهلما جرى حتى يتصل سند الأخذ للدين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعول بالأخذ على إنسان لا يعرف نسبه في الدين، والنسب في الدين قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في سنن أبي داود بسند قوي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أخذ الدين هو على هذه الصورة، ولا يجوز للإنسان أن يبتدئ شيئا من الدين دون أخذ، فلا يجوز له أن يتوضأ إلا بأن يأخذ علم الوضوء عن أن يوثق بدينه، ولا يجوز له أن يصلي على صفة إلا أن يأخذ تلك الصلاة عن رجل يوثق بدينه، وإذا عدل الإنسان عن هذا ضل. وهذا هو الضلال الذي وقع في القرون السابقة إلى زماننا هذا. وفي صحيح البخاري من حديث زيد بن وهب عن حذيفة أنه رأى رجلا يصلي صلاة لا يقيم ركوعها وسجودها، فدعاه فسأله: منذ متى تصلي هذه الصلاة؟ فقال: منذ 40 سنة. فقال: منذ 40 سنة ما صليت، ولو أنك مت على غير الفطرة التي مات عليها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب على الإنسان أن يتحرى فيما يقول ويفعل ويعتقد، وأنه يجب عليه أن يأخذ كل دينه عن من يوثق بعلمه. ولما عاقل السلف رحمه الله تعالى هذا الأصل لم تكن ملازمتهم للشيوخ بالشهر والشهرين والسنة والسنتين، بل كانوا يصحبونهم المدة الطويلة حتى يحيطوا علما بالدين الذي أمروا بأن يتعبدوا منه. وقد روى أبو نعيم الأصلاني في كتاب الحلية أن العباس بن عبد العظيم صحب مالك ابن أنس 30 سنة يأخذ منه العلم، وأشبه هذا كثيرا في كلام السلف. ولما غفل الناشئة في هذا العصر عن حقيقة ذلك صاروا يكتفون باليوم واليومين، فربما بالساعة والساعتين في صحبة أحد الشيوخ، ثم الاكتفاء بأنه قد تلقى عنه، وربما أخذ منه إجازة في الرواية ففرح بها، ثم يكتفون بأخذ علومهم من المذكرات أو من الكتب، ويظنون أن الشريعة تؤخذ بهذا الطريق، والشريعة لا تؤخذ بهذا الطريق. وإنما وقع الضلال والغلط في كثير من مسائل الاعتقاد والعمل عند المتأخرين، لأن كثيرا منهم ابتلوا بأخذ العلم بهذا الطريق، إما بالقراءة في الكتب أو بدراسة المذكرات الجامعية وأشباهها دون التلقي عن الأشياء. والدين لا يموت حتى يعدل به عن هذا الطريق، وإذا عدل به عن هذا الطريق فإن العلم يموت، كما قال عمر بن عبد العزيز فيما يدل على موت العلم إذا عدل به عملية، فقال إنما يموت العلم إذا كان سراً، أي إذا كان لا ينشر للناس ولا يبين لهم، مما وقع بآخر، فصار بعض الناس يفتي بالظاهر بشيء ويفتي بخاصة ناس بزعمه بشيء آخر. ومن كان يدين الله عز وجل بقول وجب عليه أن يبديه بباطنه أو ظاهره، باطنه وظاهره على حد سواء، أو يرى أن المصلحة في كتمه فلا يبديه لخاصة ولا غير خاصة. والمقصود أن من أعظم المهمات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم معرفته بطريق أخذ الدين وتلقيه، وأن طريقة أهل السنة والجماعة هي هذه الطريق التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن من عدل عن هذه الطريق فإنه لا ينفع ولا يندفع. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم هم مع هذه الاصول الى امور المعروف وانه لا ينتهي على ذلك. ختم المصنف رحمه الله تعالى اكمل قال ذلك وكتبه معلم عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وتم التراب من قتاله مات الاول عام 69 و300 ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب ببيان طرف من طريقة أهل السنة رحمهم الله تعالى في السلوك وتهذيب الأخلاق، وهذه طريقة قد درج عليها جماعة من المصنفين في عقائد أهل السنة كأبي بكر إسماعيل والصابوني في آخرين. ومن جملة ما يتعلق بسلوك أهل السنة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما تجب الشريعة، أي ليس بالأهواء ولا بالآراء، بل هم يدورون مع ما أوجبته الشريعة ولو على أنفسهم، وهم يتدرجون في ذلك بإنكارها باليد، فإن لم يقدروا فباللسان، فإن لم يقدروا فبالقلب، تبعا للقدرة والمصلحة. ولما خرج المعتزلة عما توجبه الشريعة بالأمر والنهي وجعلوه أصلاً من أصولهم، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صار مرادهم بهذا الأصل الخروج على أئمة الجور تحت ما يسمونه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يلتزمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما أوجبته الشريعة، ولا يتسرعون بتحكيم آرائهم وأهوائهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخرجون عن خطاب الشرع، بل يصبرون على ما يوقع من فعل المنكرات وما يترك من فعل المأمورات، ويسعون في حظ الناس على الائتمال بالأمر وعلى الانزجار عن فعل المنكر. وهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو تجارا، لأن هذه المصالح لا تقع إلا بإعانتهم عليها، وهي مصالح مقصودة في الشرع، وقد جاء الشرع الحكيم برعاية أمر الولاة في الأمور العامة، لأن الأمور العامة إنما ينفذ فيها حكم الحاكم. لما كان هذا أصلاً في الشريعة صار من طريقة أهل السنة والجماعة ملاحظة أمر الحاكم ما لم يأمر بمعصية، خلافاً لمن عدل عن هذا الطريق ونابد أئمة الجو وبارزهم بالسيف. وهم يحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، إلى آخر أخلاقهم الحميدة وخصالهم الكريمة التي ذكرها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه العقيدة ببيان أن كل ما يقوله أهل السنة والجماعة ويفعلونه إنما هم متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله على دين أكمله له. ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لزم هذا الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للجماعة، ومن فارق هذا الدين كان مخالفا للجماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته ستفترق، وإنما تنجو من هذه الفرق فرقة واحدة هي المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه الفرقة إنما سميت فرقة باعتبار تفرق الناس عنها لا باعتبار مفارقتها لطريق الحق كما يقال في الفرق الأخرى، فإن فرق المبتدعة إنما سميت فرقا لأنها فارقت طريق الحق، وأما أهل السنة والجماعة فيسمون فرقة لأن الناس فارقوهم عن الحق الذي بقوهم عليه، فهم لم يأتوا بدين جديد كما جاءت بذلك فرق المبتدعة، بل هم على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما وقع الافتراق كان المتميزون بالثبات على دين الحق هم أهل السنة والجماعة، كما أشار السفاريني إلى ذلك في قوله في صدر نظمه المشهور بالاعتقاد قال: اعلم وليت أنه جاء الخبر عن النبي المصطفى قيل البشر بأن للأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحر ما كان في نهج النبي المصطفى وآله من وصحبه من غير زيغ وجفا. وليس هذا الوصف نصا يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يعني أهل السنة والجماعة المقتفون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكون بالإسلام العكير الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة فيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المذكورة والفضائل المحمودة المذكورة، وفيهم أئمة الدين، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر. وقد سبق تفصيل هذه الجملة في التقريرات على مذكرة الواسطية لأبسط من هذه العبارة وأوضح. وهذا الكلام مع جمعيته ووضوحه كاف لمن جعل الله عز وجل له قلبا أو ألقى السمع وهو شهيد، فيستغني بوضوحه وجمعه عن مزيد بيان إلا في تفصيل جمل يحتاج إليها من أراد التوسع في العلم. وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى بدعاء الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا، وإننا ندعوه سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى محسنين الظن بفضله وكرمه عز وجل أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يثبتنا جميعا على الحق والهدى والنور، أن يجعلنا من أولياء دينه وأنصار شريعته، وأن يعاملنا بحسنى بالأولى والأخرى. وهذا آخر التقرير على كتاب التنبيهات اللطيفة للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. الأسئلة كثيرة، والقاعدة التي نصيبها أننا نجيب بعد درس الفجر على 3 أسئلة، وبعد العصر 3 أسئلة، وبعد العشاء 3 أسئلة، حتى لا ينفد بنا الوقت، لكن أنتم صرتم تجعلونها نسيئة فتجعلون الأسئلة كلها بعد العشاء. وبعض الإخوان يأتون من مناطق بعيدة من الشمال أو الجنوب فيحصل فيهم لهم تأخير، فأنا أجيب على 3 أسئلة فقط من الأسئلة لأنها النقد الواجب، فإن درس العشاء له 3 أسئلة، والدروس المقبلة احرصوا على أن تلتزموا بسؤال الفجر والعصر والعشاء، ومن كان عنده سؤال يكتبه بهذه الأوراق ولا يكتبه في الأوراق البيضاء، لأننا نحتفظ بهذه الأوراق ويهمنا أمرها. السؤال الأول يقول: ما هو قول الإنسان وعمل الإنسان بالتفصيل؟ جواب هذا السؤال أن نقول إن المذكور في عقيدة أهل السنة والجماعة في قول الإيمان وقول العمل إنما يريدون بذلك قول اللسان يعني نطقه، وهو الذكر بجميع أنواعه ومنه الشهادتان فما زاد على ذلك، وليس للسان عمل يختص به، وإنما العمل مقسوم على القلب وعلى الجوارح، كما أن القول مقسوم على القلب وعلى اللسان، فالذي يحصل فيه القسمة باعتبار القول والعمل إنما هو القلب، القلب له قول وله عمل كما سبق بيانه، أما اللسان فإن له شيئا واحدا هو القول. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين الأحاديث ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة وقوله أجر العامل فيهم له أجر 50 منكم، يعني في وصف من تمسك بالسنة في آخر الزمان وعمل بالطاعة فإنه يكون له أجر 50 من الصحابة. وجواب هذا السائل قد تقدم فيه إقراء رسالة تامة للعلامة حسين بن حسن آل الشيخ رحمه الله، حسن بن حسين آل الشيخ، في برنامج الدرس الواحد أظن الرابع، وذكرنا حينئذ أن تفضيل عمل عامل في آخر الزمان حتى يعدل عمله عمل أجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل لا يقتضي أن يكون ذلك العامل أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الوجوه، بل يكون أفضل بالأجر في هذه الجزئية. وأما بمجموع المناقب والأعمال الصالحة فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فيكون تفضيله تفضيلا مقيدا لا يقتضي تفضيل الجملة، فلا يكون ذلك الرجل من الصالحين في آخر الزمان أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السائل ونختم به ونحن نتحرى الأسئلة التي يقوى تعلقها بالدرس، وأما الأسئلة الأخرى وإن كانت نافعة لكن ضعف تعلقها بالدرس يوجب تقديم غيرها عليها. هذا يقول ذكر الشارح أن الكرسي هو العرش وقيل غيره، فمعنى هذا أن في ذلك خلافا، فكيف ننقل الإجماع على أن الكرسي موضع القدمين؟ نقول إن نقل الإجماع على أن الكرسي موضع القدمين قد صرح به جماعة من عثمان بن سعيد الداري، وصحت به الآثار عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري، ويعرف لهما مخالف من الصحابة. وأما الأقوال التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى في قول من قال أن الكرسي هو العرش أو قال هو غيره هو أجمل، أو قول من قال إن الكرسي هو العلم، هي إما أقوال تنسب إلى أحد من أهل السنة والجماعة لكنها لا تصح عنه، وإما هي أقوال لغير أهل السنة والجماعة، كمن يفسر الكرسي بالعلم وينسبه إلى ابن عباس فإن هذا روي عن ابن عباس بسند لا يصح وهو مخالف لما صح عنه، كما أنه مخالف لظاهر القرآن كما تقدم نصه في مذكرة الواسطية. فحينئذ كان إذا علم أن الخلاف ضعيف لا يعول عليه فلا يكون ذلك ناقضا للإجماع الذي ذكرناه، بل يكون اعتقاد أهل السنة والجماعة في الكرسي أنه موضع قدمي. Thank you. الشارح رحمه الله تعالى هنا بيان معاني الجمل التي أوردها أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى مما يتعلق بأصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. قد بلغ من عظمة هذا الأصل أنه لم يأتي في القرآن مقرونا بأصول الإيمان الخمسة، بل جاء ذكر أصول الإيمان الخمسة وهي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر مقرونة بغير آية، وأفرد ذكر القدر اهتماما به وتعظيما لشانه، فإن الخطأ فيه واقع في الأمم السابقة كما هو واقع في هذه الأمة التي افترقت فيها بعض الفرق عن الحق وعدلوا عما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالقدر. ولجلالة هذا الأصل أعاد أهل العلم فيه وأبدوا في أبواب عدة من أبواب الديانة لتعلقه بإصلاح العبد في أصل كبير، فإن العبد في هذه الدار بين أمر يطالب به أو نهي يحضر عنه أو قدر يجري عليه، وهو مأمور بفعل المأمور واجتناب المحظور والصبر على المقدور، فصار القدر خلفا لما يطالب به العبد في هذه الدنيا. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الفصل كلاما نافعا جامعا لا يوجد له نظير في تحقيقه وتفصيله، كما قال الشارح رحمه الله تعالى. وممن كظم في كلامه أنه بين أن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله سبحانه وتعالى. وهذا الإيمان واقع في درجتين اثنتين، أولاهما درجة سابقة للمقدور يجتمع فيها علم الله وكتابة المقادير، فإن الله عز وجل قد علم المقادير وقدرها وكتبها سبحانه وتعالى عنده. والدرجة الثانية درجة تقارن ظهور المقدور وينتظر فيها المشيئة والقلب، فإن الله عز وجل إذا أراد إيقاع القدر كان ذلك بمشيئته وبخلقه عز وجل. فصارت هاتان الدرجتان جامعتين لمراتب الإيمان بالقدر الأربعة المشهورة، وهي الإيمان بعلم الله بالمقادير أولا، ثم الإيمان بكتابته لها ثانيا، ثم الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى لها ثالثا، ثم الإيمان بخلق الله عز وجل لها رابعا. فعلى وجه التفصيل لمراتب القدر تسلك في هذه المراتب الأربعة وعلى وجه الإجمال لها تذكر درجة في الدرجتين اللتين ذكرهما أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما اقتصر أبو العباس على بيان الدرجتين لأن ذكر الدرجتين يتميز به مقارنة كل مرتبة للقدر، فإن الدرجة الأولى التي تشتمل على العلم والكتابة متعلقة بما يكون قبل ظهور المقدور، وأما الدرجة الثانية المستملة على المشيئة والخلق فهي شاملة لما يوافق ظهور المقدور ووقوعه. ثم بين الشارح رحمه الله تعالى أن النصوص دلت على أن العبد لا يتم إيمانه بالقدر إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي يفتقر كل واحد منها إلى الآخر، فهي مرتبطة ارتباطا عظيما لا ينفك شيء منها عن بقية ذاته. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن النصوص أيضا دالة على شمول قدرة الله ومشيئته لكل حال، وأنه لا يخرج شيء من المقادير عن قدرة الله عز وجل ومشيئته. ثم ذكر بعد ذلك أن النصوص دالة أيضا على أن العباد مختارون غير مجبولين على أفعاله، وهذه المسألة هي التي يسميها العلماء بمسألة أفعال العباد، أهي مخلوقة لله عز وجل أم غير مخلوقة؟ فإن الخلاف في القدر جر إلى الخلاف في نسبة هذه الأفعال، أهي من خلق العبد أم من خلق الله سبحانه وتعالى؟ ثم إذا كانت من خلق الله، هل للعبد فيها اختيار وإرادة أم أنه يجبر عليها جبرا؟ وتحقيق هذا الموضع أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، كما قال عز وجل الله خالق كل شيء، ومما خلقه سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق وأعماله، كما قال تعالى الله خلقكم وما تعملون، فأعمال العباد كلها مخلوقة له سبحانه وتعالى. ويرى أن هذا الخلق ليس خلقا متنحرا في نزع الإرادة والمشيئة من العبد، بحيث يوقع الطائع الطاعة بلا إرادة منه ويخالف العاصي المعصية بلا اختيار منه، كلا، بل قد جعل الله سبحانه وتعالى للطائع والعاصي اختيارا ومشيئة في فعله، لكن ما جعل للعبد تابع لمشيئة الله عز وجل وإرادته، كما قال الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت الله عز وجل مشيئتين، إحداهما مشيئة الخالق والأخرى مشيئة المخلوق، وفي إثبات هذه المشيئة للمخلوق دليل على أن للعبد إرادة واختيار في فعله، ويرى أن هذه الإرادة والاختيار لا تجعل العبد يستقل بفعله فيكون موقعا له من غير أن يكون الله سبحانه وتعالى هو خالق ذلك الفعل، بل الله عز وجل هو خالق العبد وخالق ما يفعله العبد من أفعاله الصالحة أو غيرها. فللعبد في فعل اختيار ومشيئة راجعة إلى اختيار الله ومشيئته، فتكون هذه الأعمال مخلوقة لله عز وجل، لكن العبد يوقعها باختياره ومشيئته، فإذا شاء أطاع الله وإذا شاء عصى الله، لكنه لا يستقل بهذه الإرادة للطاعة ولا بالمعصية. وبهذا التحقيق يندفع ما توهمه أهل الجبر والقدر ممن زعم أن العبد مجبور على عمله من طاعة ومعصية، وأنه لا اختيار له ولا قدرة كما يقوله الجبرية، أو أن العبد يفعل ما يشاء ويخلق فعله ولا يعلم الله عز وجل لذلك إلا بعد ظهور ذلك المخدوم، تعالى الله عز وجل عما يقول الأفاكون علوا كبيرا. فهذان المذهبان الباطلان، أعني مذهب الجبرية والقدرية في باب الأفعال، مذهبان باطلان مخالفان لدلائل القرآن والسنة. والعمدة هو ما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة من القول بأن العباد خالقون لأعمالهم، لكنهم لا يستقلون بإيقاعها، بل لا بد أن يكون ذلك الإيقاع تبعا لمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل من لطفه وعنايته بالمؤمنين قد أمدهم بأسباب تعينهم على فعل الطاعة وصرف عنهم الموانع التي تحول بينهم وبين المعصية. وكلما ازداد إيمان العبد وكمل تعلقه بربه عز وجل كلما يسر الله عز وجل له إطاعة الطاعة وحيل بينه وبين مقارفة المعصية. وكل هذا من تقدير الله عز وجل العام الذي لا يخرج عن قدره السابق في تعيين أهل السعادة وأهل الشقاوة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى ببيان فوائد الإيمان بالقضاء والقدر، فذكر من جملة هذه الفوائد أن الإيمان بالقضاء والقدر يوجب للعبد سكون القلب وطمأنينته، وأنه يسلي العبد عن المصائب ويوجب له الصبر، وأنه يوجب للعبد شهود منة الله عز وجل ونعمته، وأنه سبب لشكر نعم الله التي ينعم بها على العبد. وقد بسط رحمه الله تعالى ذلك في كتابه الآخر المسمى بالوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، وقد تقدم إطلاقه في أحد دروس برنامج الدرس الواحد، وهو كتاب نافع لا يستغني طالب العلم عن تكرار قراءته لما فيه من تقريب العبد إلى مصاعد النجاة وبيان وسائل الصلة بالرب سبحانه وتعالى التي تحقق للعبد سعادة الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن اصول اهل السنه والجماعه من الدين والايمان قول معنى قول القلب واللسان معنى القلب واللسان والجوارح، وان الايمان يزيد الضعف ويكون من معصيه ونكرهم مع ذلك لا يكفرنا جله قوه المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج، بل من قوه الايمان يزداد مع المعاصي كما قال الله جل وعلا في ايه القصاص: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف. وقال Thank you. الإسلام وتم به يقينه، ومنهم من ودل إلى علم ودون ذلك حتى أرسل الحال إلى أن من علم من منعه إيمان الإجمالي هو الذي يتيسر ولو بالتفاصيل شيء وهو معنى المؤمن، ومعلوم الفرق بين هذه المراتب. ومن وجود زيادة الإيمان ونفسه إلى المؤمن متفاوت كثيرا بمعنى القدر والجلال وكثرة الطاعات وقلة أوائل شيء محسوس. ومن وجود زيادة ونفسه إلى المؤمن لم تجرى من المعاصي إيمانا وإن وقع منه شيء من ذلك بادر إلى التوبة والإنابة. ومنهم من هو مجتهد متجدد على كثير من المعاصي ومعلوم الفرق بينهما. ومن وجود زيادة ونفسه إلى المؤمن من هو ماجد من حلاوة الإيمان وقد أقام أنه مستحر عليه واستناء قلبه بالإيمان ثم لم يصل إلى ذلك لهذا قال صلوا رحمه الله ولا يسلكون الفاسق الهندية اسم الإيمان بالكلية ولا يقللون بذلك مع بركاته المعتزلة بل الفاسق يدخل اسم الإيمان المطلق كما في قوله بل تحرير رغبة المؤمنة وقد جاءته باسم الإيمان المطلق كما المطلق كما في قوله إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت إيمانا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني من يزني وهو مؤمن ولا يسرق سارق من يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر من يشرب وهو مؤمن ولا يتلف نهبة نهبة ولا يتلف نهبة ذات شرف ولا يتلف نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بالدنيا يرفع الناس إليه هي أبصارهم لا يتلف وهو مؤمن ونقول هم الناقص الإيمان والمؤمن إيمان الفاسق بكبيرته فلا يعطي اسما مطلقا ولا يشبه مطلقا الاسم. وهذا يكون قد استثنى الذين لا يؤمنون خوارج الناس الذين يسلبون عصاة اسم الإيمان ويخلدونه في النار وباين فيه معتزلة الذين وصفوا الخوارج في المعنى وخالفوهم في اللفظ. أما الكتاب والسنة فإنهما دل من وجوه كثيرة على أن العبد يكون فيه خير وشر وإيمان وانتصار كفر وارتداق لا تخرجه عن الإيمان بالكلية وأن الإيمان المطلق إنما يتداول الإيمان الممدوح الكامل في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ونحو ذلك من النصوص. وأما مطلق الإيمان الذي يدخل فيه الإيمان الكامل والإيمان الناقص فإنه قد ثبت بالنصوص بنصوص الكتاب والسنة على إطلاقه عن عصاة المؤمنين وأجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ومن المعلوم دخول أي مؤمن كان وكذلك قوله تعالى فأصلحوا بين أصحابكم فسموا رقبة بعد وجود الفتاح وهي كثيرة جدا. ويقال أيضا في توضيح ذلك الإيمان المنجوح بداية كلام فيقال أيضا في توضيح ذلك الإيمان المنجوح ويقال أيضا في توضيح ذلك الإيمان المنجوح الذي يؤتى به في سياق الثناء على أن إنما يتناول الإيمان الكامل والإيمان الذي يقال لصاحبه إنه من المؤمنين يدخل فيه هذا وهذا. ويقال أيضا الإيمان الذي يمنع صاحبه يتجري عن الزنا وشرب الظن والسرقة ولم يمنع الفواحش هو الإيمان الكامل والإيمان الذي لا يمنع من ذلك هو الناقص. وهذا هو وجه الحديث الذي يرجع المصدر لا يزني الزاني إلى آخره. ويقال أيضا الإيمان الذي يمنع من دخول الله والإيمان الكامل والإيمان الذي يمنع من خروج فيها يكون إيمانا ناقصا. وقد ترتب في الأحاديث من خروج من في قلبه مادة تفضل الإيمان. ويقال أيضا الأحكام الأصولية الفروعية تدور مع أسبابها وعللها وإذا أريد للعبد أسباب فارقة عمل كل سبب بمسببه فأعمل كل واحد بمكره ولكن ما كان رحمة الله قد سبقت غضبه وغضبه على عباده قد غضب وغضب وعليه في هذا الفصل بيان الجملة التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية مما يتعلق بالإيمان، ومسألة الإيمان من المسائل الكبار التي أفردها جماعة من أهل العلم من أئمة الهدى من المتقدمين فمن بعدهم بتصانيف عدة، ككتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، وكتاب الإيمان لأبي بكر ابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لابن أبي عمر، وكتاب الإيمان لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. والشافي في بيان حقائق الإيمان هو ما جاء في الكتاب والسنة وعدم تجاوز ما جاء في النصوص من الكشف عن حقائق الإيمان وأحوال الخلق في الطاعة والمعصية وتعلق ذلك بزيادة الإيمان أو نقصه أو إبقاء اسمه أو نقضه. ولما دخل في هذه المسائل أقوام لم يثبتوا جمل أدلة الشرع مجموعة بعضها إلى بعض وقعوا في الغلط في هذه المسائل، وطائفة أخذت أدلة في باب من الإيمان فغلب عليهم الرجاء، وقابلتهم طائفة أخرى أخذت طرفا من أدلة الإيمان فغلب عليها التكفير بالكبائر وهم الخوارج ومن نحى نحوهم. وابتدأ الشارح رحمه الله تعالى ببيان أن الإيمان يقع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو الدين كله، فإن الإيمان اسم لجميع الدين ظاهره وباطنه عقائده وأعماله، والآخر معنى خاص يراد به العقائد الباطنة. وقد تقدم بيان هذه الجملة مفصلة في تقريرات على شرح دلالة الوصول للعلامة ابن باز، وفي شرح الأربعين النووية للعلامة فيصل آل مبارك، وفي مذكرة الواسطية وغيرها. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة لطيفة في التفريق بين قول القلب وعمله، لأن أهل السنة رحمهم الله تعالى يقولون الإيمان قول وعمل، ومرادهم بالقول ما يتعلق بقول القلب واللسان، ومرادهم بالعمل ما يتعلق بعمل القلب واللسان. والمراد بقول القلب هو إقراره المصاحب للتصديق الجازم، والمراد بأعماله هو حركته وإرادته، والعمل الممدوح في عمل القلب إنما هو العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، والمراد بأعمال القلب هي الأعمال التي يحبها الله عز وجل كالمحبة والخوف والرجاء وغير ذلك من أعمال القلوب. وإذا كمل إقرار القلب وتمت حركته في إرادة الخير ظهرت آثار ذلك على أعمال الجوارح، فانقاد العبد لما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه منها وسارع إلى فعل ما مدح منها ولو لم يكن من الواجب بل من جملة المستحبات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإيمان لما كان جامعا لهذا المعنى من الأقوال والأعمال ترتب على ذلك أنه يزيد وينقص كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو مشاهد في أحوال المؤمنين. وأهل السنة رحمهم الله تعالى قد أجمعوا على أن الإيمان يتغير، لكنهم اختلفوا في العبارات المعبرة عن تغيره، فمنهم من يقول يزيد ويسكت، ومنهم من يقول يزيد وينقص، ومنهم من يقول إن الإيمان يتفاضل. وكل هذه المذاهب تجتمع بأنها قائلة بأن الإيمان يتغير وأنه لا يثبت على شيء من ذلك، وجمهور السلف رحمه الله تعالى على التعبير بالزيادة والنقص، وإنما امتنع جماعة من السلف عن ذكر النقص فكانوا يقولون يزيد ولا يذكرون النقص مع جزم بأن الإيمان يتغير، ومنهم من يقول إن الإيمان يتفاضل ولا يذكر زيادة ولا نقصا، إنما امتنعوا عن ذلك لأن جمهور أدلة الشرع من القرآن والسنة إنما جاء فيها ذكر زيادة الإيمان، وأما نقصان الإيمان فإنه أعوز أهل العلم بالاستدلال له. وقد استدل أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ثم تبعه شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في معارج القبول بحديث على أن الإيمان ينقص بصريح اللفظ، فما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وفيه: وأما نقصان دينها فإنها تبقى شطر دهرها لا تصلي، يعني إذا حارت المرأة. واضح الاستدلال ولا ليس واضح؟ واضح. نقول إن أهل السنة إن امتنعوا، جمهورهم امتنع عن التعبير، أو كثير منهم امتنع عن التعبير بالنقص، لأنه لم يأتي هذا اللفظ معينا بنقص الإيمان، وأما المعاني الدالة عليه نعم، لكن اللفظ المصرح بنقص الإيمان لم يأتي في شيء إلا في هذا الحديث الذي استنبط منه أبو عيسى الترمذي في الجامع ثم حافظ الحكم في المعاني الدالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما نقصان دينها، وإذا كان دينها ينقص فمعنى هذا أن إيمانها ينقص أو ما ينقص، فهذا صريح في النقص. صريح أو غير صريح؟ صريح. طيب، على هذا إشكال، وهو أن المرأة إذا حاضت يجري عليها الحيض قدرا أم باختيارها؟ قدرا. نعم، يجري عليها الحيض قدرا، وإذا كان هذا قدرا لا اختيارا للمرأة فيه أيكون ذلك موجبا لنقصان دينها؟ هل يكون ذلك موجب لنقصان الدين؟ فهمتم الإشكال؟ هذا شيء يجري الله عز وجل قدرا عليها، ألا تكون معذورة فيه فلا ينقص دينها؟ الذي يقول لا ينقص دينها هو محجوج بالحديث، لأن الحديث صريح في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما نقصان دينها. لكن ليس هذا هو المراد من ذكره من أهل العلم رحمه الله تعالى. الجواب تقدم لفؤاد المسألة، الجواب أن يقال إذا كان النقص لاحقا للعبد بقدر لا اختيار فيه لقوله صلى الله عليه وسلم نقصان دينها، فلا ريب أن المعصية التي تقع باختياره منقصة لدينه أو غير منقصة؟ منقصة أو غير منقصة؟ أنها منقصة لدينه، فالنقصان بالسبب القدري أولى أن يكون منه النقصان بالسبب الذي يوقع الإنسان باختياره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من زيادة الإيمان ونقصه أن الله سبحانه وتعالى قسم المؤمنين إلى ثلاث طبقات: سابقون بالخيرات، ومقتصدون وظالمون لأنفسهم. وبين المصنف رحمه الله تعالى أن السابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وأن المقتصدون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، وأن الظالمون لأنفسهم هم الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. وتقدم بيان هذه الجملة في التقريرات على أهم المهمات المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوها أخرى دالة على الزيادة والنقص، وهو تفاوت المؤمنين في علومهم الإيمانية، وكذلك تفاوتهم في أعمالهم الظاهرة والباطنة، وكذلك ظهور الكون الشاسع بين عبد مؤمن لم يجرح إيمانه بمعصية وبين آخر متجرئ على كثير من المعاصي والسيئات. ثم بين رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالإيمان، وهي مسألة الفاسق الملي. والمراد بالفاسق الملي هو فاعل الكبيرة الذي لم يخرج بفعلها من الدين، ولذلك هو منسوب إلى الملة. وقد اختلف أهل القبلة في مسألة الفاسق الملي على ثلاثة أقوال مشهورة، أولها قول أهل السنة الذين لا يسلبونه اسم الإيمان المطلق، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ومنهم من يقول هو مسلم ولا يطلق عليه اسم الإيمان، هذان مذهبان معروفان عند أهل السنة والجماعة، كما ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد. والمذهب الثاني مذهب الخوارج الذين يكفرونه في الدنيا بفعل الكبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة. والمذهب الثالث مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الفاسق الملي هو في الدنيا بين منزلة من المنزلتين، فليس هو مؤمن ولا كافر، وأما في الآخرة فإنه كافر مخلد في النار. ومذهب السلف رحمه الله تعالى هو المذهب الذي دل عليه القرآن والسنة، فإن الإنسان قد تجتمع فيه أسباب الخير وأسباب الشر وأعمال طاعة وأعمال معصية، فلا يعطى بما معه من الطاعة اسم الإيمان المطلق من كل وجه، ولا يسلب بما عنده من المعصية اسم الإيمان المطلق من كل وجه، بل يكون فيه إيمان ومعصية، فيه إيمان ونفاق، وفيه طاعة ومعصية. ودلائل ذلك كثيرة من القرآن والسنة، ولهذا فإن السنة إذا أطلقوا اسم الإيمان لا على إرادة الكامل فإنهم يدرجون أهل المعاصي في جملة المؤمنين، وأما إذا أريد الإيمان الكامل المطلق من كل وجه فإنهم لا يطلقونه على فاعل المعصية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم إن الإيمان الذي يمدح عند الإطلاق إنما هو الإيمان الكامل الذي يكون لأصحاب الطاعة السالمين من مواقعة الكبائر، وهو الإيمان الذي يمنع العبد من دخول النار. أما الإيمان الناقص فإنه لا يمنع العبد من دخول النار ولكنه يمنعه من الخلود فيها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الأحاديث قد تواترت بخروج من في قلبه حبة خردل من إيمان، ثم بيّن رحمه الله تعالى مما يدل على اجتماع الإيمان وضده والطاعة وضدها في عبد واحد، وهو أن الأحكام الأصولية والفروعية تدور مع أسبابها وعللها، والعبد تكون معه طاعة تسبب له دخول الجنة والتواضع على ذلك العمل، وتكون معه معصية تسبب دخوله النار والعقاب على ذلك العمل. فلا بد من إعمال هذا وهذا فيه، وإعمالهما يقتضي أن لا يكون مؤمنا كاملا الإيمان، كما أنه لا يكون كافرا قد خرج من الملة بكبرته، بل يكون مؤمن بطاعته وفاسق بكبرته التي عملها. فصل من اصول اهل السنه والجماعه سلامه القلوب واسنه لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفه الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وأتبعكم الصابرون ممن اتبعكم المهاجرين والأنصار بإحسان يدل على كمال محبته لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائه عليهم، لأن من دعا في أمر من الأمور فهو سائر في تحقيقه، فاجتهد في طلبه وتورع ويتم ذلك له. وأولى من دخل في هذا الدعاء الصحابة الذين سبقوا إلى الإيمان وحبوا وحفظهم الله وقوموا بما لم يحصل غيرهم، ونفي الذين جبلوه يقضي تمام المحبة لهم ويحبون الصحابة لقولهم وسبقهم واختصاصهم الرسول والإنسان على جميع الأمة أنهم مبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم، فما وصل إلى علم ولا خير إلا على أيديهم وبواسطتهم. وبعض النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابه والذي نفسي بيده، وإن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ رد أحد ولا نصيبه. بعد ما سيطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصيبه. لو أن أحدكم أنفق والذي نفسي بيده، وأن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ رد أحد. أنفق مثل لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ رد أحد ولا نصيبه. فأهل الأمة أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر وخصوصا في هذا الأمر الخاص، ويوقر أصحابه ويحترمونه ويعتمدون أن العمل القليل منهم يحبون العمل الكثير من غيرهم، كما في هذا الحديث: وهذا من أعظم برائي فضلهم على غيرهم. ويقول لما جاء في كتابه الصفة والإجماع: برائي وراتبهم المفضلون من أنفق من قريبته ورسول الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. وقد ذكر الله ورسوله الصحابة فضائل كثيرة على الأمة، فيجب على الأمة الإيمان بها وأن يدين الله بها، ويحب الصحابة أن يجدوا في رسول الحديبية فتح لما ترتب عليه من مصالح وخير كبير وذكور كبير في الإسلام. ولهذا كان أحسن قول ذلك وأنفق وقاتل أفضل من فعل ذلك بعده، لما حصل من يستوفي الإسلام واقتراح المسلمين وقدرة أعداء وجود الموانع والمصائب الكثيرة في طريق الإسلام. ثم قال المسلم رحمه الله: يقدم المهاجر على الأنصار، وهذا لأن المهاجرين جمعوا نصف النصرة والهجرة والهجرة. ولهذا كان الخلفاء الراشدون وأمية عشرة من المهاجرين، وقد بدل الله ذكر المهاجرين على أنصار في سورة التوبة والحشر. وهذا التفضيل الجملة على الجملة في هذه كل فرد من هؤلاء على كل فرد من الآخرين. ويؤمن بأن الله على أهل بدر وكان 314 اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم، وبأن لا يدخل النار أحد بايعته الشجرة. وقدم قوم عثمان وسيدته ورفعوا بعلي وقدم قوم علي وتوقفوا، لكن استمر اقوال السنه على تقديم عثمان دون علي وان كانت هذه مساله عثمان وعلي ليست من الاصول التي يضل المخالف فيها عند اقوال السنه، ولكن التي يضل فيها مساله الخلاف، وذلك انهم يقولون ان خليفتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر ثم علي ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن قال في خلافة أحد من هؤلاء فهو أفضل مما يعرف. يريد المؤلف رحمه الله أن الخلاف الكائن بين الأمة على وجهين، أحدهما الخلاف بالفروع والمسائل الاجتهادية التي اجتهد فيها الحاكم من قاضي المفتي والمصنف، وهم على أن أصاب بينهما جدارا ويجتهد الأمر له وجه واحد. الوجه الثاني الخلاف بالمسائل الأصولية كمسائل إثبات الباء والقدر والإيمان والدنيا، ولما كان علي ولما كان علي سأصاب الصحابة والتابعينهم بإنسان، فمسألة الخلافة وتنبيه علي على عثمان فيها عبد من البدع التي من اعتقد أنه بظاهر متشيع، وقد أجرى بالمهاجرين والأنصار كما قال ذلك غير واحد من السلف. وأما التفضيل بينهما فإنها مسألة خارجة من جنس مسائل الخلاف من المسائل الاجتهادية، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبذلونه ويحفظون في وصية محمد صلى الله عليه وسلم، أي يقال يوم غدرهم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال ابن عباس عمي ومن اشتكى إليه أنها قريشية بني هاشم بني هاشم بين بني هاشم فيحفظات والذي نفسي بيده لا نعمة يشكون بني هاشم يجفون بني هاشم فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوك لله ولكرامتي، فمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واجبة للوجوب، منها أولى بإسلام وحبهم وسوابقهم، ومنها لما يتميز به بقرب النبي صلى الله عليه وسلم واتصال بنسبه، ومنها لما هدى عليه ورغب فيه، ومنها لما في ذلك من علامات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال إن الله اصطفى من بني إسماعيل كان وإن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خياره من خيار، وقد جمع الله له أنواع الشرف من كل وجه، ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواج في الآخرة خصوصا خديجة أم أكثر أولاده، فإن جميع أولاد الذكور والإناث مما إلا إبراهيم فإنه بسريته مالية قطية، وأول من آمن به وعوضه على أمره كان لها من المزية الطيبة وصديقة بنت الصديق التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم قوم عائشة على النساء كرم الثريد على سائر الطعام، وعائشة وخديجة رضي الله عنهما هما أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء أنهما أفضل، والتحقيق عن كل واحدة منهن من المظاهر والخصائص ما ليس للأخرى، فلخديجة من السر ومعاونة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل بيته والدم والتنبيه وكون أكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما ليس لعائشة، ولعائشة من العلم والتعليم ونفع الأمة ما ليس لخديجة رضي الله عنهما، ويتبرعون من طريقة الرافضة الذين يغلطون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت في قول وعمل، أول من سر الرافضة بهذا اللقب زيد بن علي الذي خرج في أوائل دولة بني العباس وبايعه كثير من الشيعة، ولما نظروا في أبي بكر وعمر وطلبوا أن يتبرع منها فأبى رحمه الله، تبرعوا عنه وقالوا ربطوني فمنهم يريد إلى أمراته، وكانوا فرقا كثيرة منهم الغالية ومنهم من دون ذلك، وفرقهم معروفة وفرقهم معروفة، ومن نواصفهم الذين نصبوا العداوة والأذية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهم جهد في صدر هذه الأمة أسباب وأمور وأمور سياسية معروفة، ومن سبب قولهم ليس لهم وجود والحمد لله. ثم قال المصلي رحمه الله: ويمسكون عما شفر من الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية